على السرى ما حصل فاركت دربك وشلت أملي على السرى ما حصل فاركت دربك وشلت أملي على السرى وما بحاول يوم أسيبك وما بحاول يوم أسيبك وما بحاول يوم أسيبك أو أقول أنا نجمي غاب أو أقول أنا نجمي غاب.